يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الأصبهاني على الوجه السابق بقصر منفصل وقصر الصلة والنقل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. لاحظ أن هاء السكت ليعقوب لا تأتي إلا على قصر المنفصل وفي جمع المذكر السالم وما ألحق به، وهاء السكت فيك المفلحون علي ثم ذي ندبة تختص بالقصر فعقلها. الدليل من فتح الكريم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الأصبهاني على الوجه السابق بالنقل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أو الوالدين والأقربين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص وإدريس. وسكتا لحفص عند قصر فأهملا، أي أن سكت حفص لا يأتي إلا على التوسط المنفصل فقط ويمتنع على قصر منفصل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والأقربين والأقربين. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة والنقل وقصر البدل وثلاثة العارض. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. النقاش بالإشباع وترك السكت واندرج معه حمزة. أو الوالدين والأقربين. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل. أو الوالدين والأقربين. حمزة بالوقف بالسكت على ال. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. النقاش بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حمزة. ولقربين، حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم قربين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء أو الوالدين والأقربين والأقربين. حمزة بالإشباع والسكت على المد المنفصل والمفصول والوقف بالنقل والسكت. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. حمزة بالسكت العام والوقف بالنقل فقط. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. النقاش بالإشباع. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولي بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. خلاب بالإشباع والإمالة. فلا تتبعوا الهوي أن تعدلوا. الكسائي ما عدا الضرير بتوسط المنفصل واندرج معه خلف العاشر. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الأزرق بالإشباع والنقل وترقيق الراء وفتح ذات الياء. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الأزرق بتقليل الياء والإشباع وترقيق الراء والنقل. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الأزرق بالإشباع والنقل وفتح ذات الياء وتفخيم راء فقيرا. فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الأصبهان على الوجه السابق بقصر وتوسط منفصل. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الأزرق بتقليل ذات الياء وتفخيم راء فقيرا والنقل. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وتوسط المنفصل واندرج معه حفص. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. النقاش بالسكت على المفصول. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. خلاد بالسكت على المفصول. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. خلاد بالسكت على المفصول والمد المنفصل. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إدريس بالسكت على المفصول. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أبو جعفر بالغنة والإخفاء واندرج وجه ترك الغنة مع قالون بقصر المنفصل. الدليل لأبي جعفر وفي غين وخاء أخفى ثمن لا منخنق ينغض يكن بعض أبا. يكن بعض أبا هذا الشاهد على أن أبو جعفر له فيها الوجهان عدم الغنة ثم الغنة. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بتوسط المنفصل. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان. واندرج معه من اندرج. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء. وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل. وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل واندرج معه الداجوني وابن ذكوان. وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. النقاش بإشباع واندرج معه حمزة. وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. دليل تلو. الدليل تلو. تلو فضل كلا. أي أن حمزة وابن عامر يقرأوا الكلمة تلو. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قالون واندرج معه من اندرج. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ابن كثير واندرج معه الحلواني عن هشام وأبو عمرو. يا أيها الذين آمنوا الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه الأصبهاني وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. يا أيها الذين آمنوا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه ابن عامر. يا الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الأزرق بالإشباع وقصر البدل واندرج معه حمزة. يا أيها الذين آمنوا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي النقاش بالإشباع. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الأزرق بتوسط ومد البدل. يا أيها الذين آمنوا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قالون واندرج معه من اندرج. دليل: نزل وأنزل، نزل أنزل، أدم مكسر كم حلا دم، بمعنى الذي يضم كلمة نزل وأنزل ابن عامر وابو عمرو وابن كثير والباقون بالفتح. فقد ضل ضلالا بعيدا. ابو عمرو بالادغام واندرج معه ابن عامر والكسائي ما عدا الضرير وخلف العاشر. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الأصفهاني بالنقل والإدغام. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ابن ذكوان بالسكت على أل والإدغام واندرج معه إدريس. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. حفص بالسكت على أل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الأزرق بالإشباع والنقل والإدغام مع قصر البدل. واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. النقاش بالسكت على أل واندرج معه خلاد. ومن يكفر بالله وملائكته كتابه وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. خلاد بالسكت على المد المتصل وأل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. خلف عن حمزة بالسكت على أل. واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك السكت على أل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل وأل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أبو عثمان الضرير بتوسط المتصل. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قالون واندرج معه من اندرج. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الأزرق بترقيق الراء وقصر البدل. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. أبو عمرو بالإدغام ولم يندرج معه يعقوب. لم يندرج يعقوب مع أبي عمرو لأنه واقف في الغنة، ثم مع إدغام يعقوب أوجبا، ولكن الراء عن رويس فأهمله. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قالون بالغنة مع صلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. أبو عمرو بالإدغام والغنة واندرج معه يعقوب. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الأزرق بتوصف ومد البدل. ولم يقرأ الأزرق بالغنة، وقال في تنقيح فتح الكريم والأزرق ما تلا بها. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قالون واندرج معه من اندرج. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصمهاني ووجه لحمزة. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قالون واندرج معه من اندرج. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الأصبهاني بالإبدال واندرج معه أبو جعفر. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. روح بالوقف بهاء السكت واندرج وجه ترك هاء السكت مع قالون. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. النقاش بالإشباع. الذين يتخذون الكافرين أولياء على الوجه السابق بإبدال الهمز. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. حمزة بالسكت على المد المتصل. الذين يتخذون الكافرين أولياء بالإشباع وتقليل الكافرين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أبو عمرو بالإمالة والتحقيق واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان وذور الكساء ورويس. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بالإبدال. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. رويس بالوقف بهاء السكت. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الجميع. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج.

ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قالون واندرج معه من اندرج. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الأزرق بالتقليل. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان ودور الكساء ورويس. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ونمنعكم من المؤمنين. الأصفهاني على الوجه السابق بالإبدال. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. روح بالوقف بهاء السكت. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. أبو عمرو بالإمالة وتحقيق الهمس واندرج معه رويس. ونمنعكم من المؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بالإبدال. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. رويس بالوقف بهاء السكت. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. أبو عمرو بالإدغام والإمالة والإبدال. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. رويس بالإمالة والإدغام والتحقيق. ويمتنع على هذا الوجه هاء السكت. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. روح بالفتح والإدغام وتحقيق الهمس. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ونمنعكم من المؤمنين. الأصفهاني بتوسط المنفصل والإبدال. وإن كان للكافرين نصيب عليكم ونمنعكم من المؤمنين. أبو عمرو بالإمالة وتبسط المنفصل وتحقيق الهمز، واندرج معه الصوري عن ابن ذكوان وذو الكسائي وخلف العاشر ورويس. ونمنعكم من المؤمنين، أبو عمرو على الوجه السابق بالإبدال، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. الأزرق بالتقليل والإشباع وإبدال الهمز، قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. النقاش بالإشباع، ونمنعكم من المؤمنين، حمزة على الوجه السابق بإبدال الهمز، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. حمزة بالسكت على المد المنفصل، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. قارون بصلة في ميم الجمع مع قصر المنفصل، واندرج معه ابن كثير، ونمنعكم من المؤمنين، أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. قالوا بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. قالون واندرج معه من اندرج، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، حمزة بإمالة تاء التأنيث واندرج معه الكسائي، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قالون واندرج معه من اندرج، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الأصفهاني بالإبدال واندرج معه أبو جعفر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الأزرق بالتقليل والإبدال. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أبو عمرو بالإمالة والتحقيق، واندرج معه السوري علي بن ذكوان ودوري الكسائي ورويس. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أبو عمرو بالإمالة والإبدال. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. خلف عن حمزة بترك الغنة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الضرير عن دوري الكسائي. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا بقصر المنفصل، واندرج معه من اندرج. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قالون بتوصف المنفصل، واندرج معه من اندرج. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالي يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الكسائي بالإمالة ما عدا أبو عثمان الضرير. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي يراءون الناس ولا يذكرون الله قليلا. أبو عثمان الضرير بالإتباع. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل، واندرج معه أبو جعفر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المد المنفصل، ولم يندرج معه أحد. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الأزرق بالإشباع وتغليظ اللام وفتح ذات الياء. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الأزرق بتوصف ومد البدل مع فتح ذات الياء. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الأزرق بتقليل ذات الياء وثلاثة البدل. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النقاش بالإشباع: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. حمزة بالإشباع والإمالة: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الأصفهاني بقصر المنفصل واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص ويعقوب: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الأصبهاني بتوسط المنفصل واندرج معه ابن عامر وعاصم ويعقوب: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. خلف العاشر بتوسط المنفصل والإمالة: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. حمزة بالإشباع والسكت على المد المنفصل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. حمزة بالسكت على المد المتصل والمد المنفصل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ابن كثير بصلة ميم الجمع: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج: واندرج مع قارون وجه لهشام، لأن الحلواني على التوسط له وجهان، في الهمزة المتطرفة له التسهيل والتحقيق، أما الداجوني فله التغيير في الهمزة المتطرفة من طريق الكافي. بالنسبة للحلواني على قصر منفصل، للحلواني عن هشام على قصر منفصل ليس له إلا التحقيق. مذبذبين بين ذلك لا إله بتوسط المنفصل والوقف بخمسة القياس. مذبذبين بين ذلك لا بالإشباع، واندرج معه النقاش ولا بخمسة القياس. مذبذبين بين ذلك لا بتسهيل الأولى، وأوجه الوقف بالإبدال والتسهيل. مذبذبين بين ذلك لا القياس. حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بخمسة القياس. بالنسبة لكلمة هؤلاء وقفا في حالة السكت على المد المتصل في هؤلاء الأولى، لنا في هؤلاء الثانية الموقوف عليها التسهيل فقط المتوسطة بزائد اللي هي الهاء من هؤلاء اللي هي هاهولا هاهولا، يتعين التسهيل كما قال الناظم في تنقيح فتح الكريم بإضجاع هاء أو سكت كلمة أو اسألوا لحمزة وسطا بالزوائد سهلة. أما بالنسبة على سكت المد المنفصل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء، لنا على سكت المد المنفصل فهؤلاء الموقوف عليها يقول ابن الجذر في النشر: اتفق أصحاب سكت المنفصل على عدم السكت في المنفصل الموقوف عليه، المتصل رسما، يعني المتصل في الرسم واللفظ، مثل هؤلاء ويا أيها وها أنتم. أما المنفصل رسما مثل في أنفسهم ففيها السكت في المنفصل وقفا. والخلاصة نحن لا نمنع الوقف بالسكت على المد المنفصل، والوقف على هؤلاء بالتسهيل مع المد والقصر. هذا ما عليه العلماء قاطبة الأزميري تبعا للمنصوري، وهما أخذا من ابن الجزري. ولكن لما بحثنا في طرق السكت على المد المنفصل يأتي التحقيق مع السكت وقفا من التجريد عن عبد الباقي والوجيز، وقال المتولي تعليقا على كلام المنصوري في منعه الوقف بالسكت المنفصل في الروض: ولكن لقائل أن يقول كيف لا يؤخذ بوجه مسند، مع أن مانعه لو تيقظ لحكاه، ولم يجد له عذرا في عدم تجويزه، والله أعلم. ويجب أن ننتبه، لا يجوز الوقف بالتحقيق بدون سكت على هؤلاء وقفا، مع السكت عليها وصفا. مثال على ذلك: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء وهؤلاء الثانية الموقوف عليها، فإذا قرأت بالسكت على هؤلاء الأولى لا يجوز الوقف على هؤلاء الثانية بالتحقيق دون سكت. مش هؤلاء، لا يجوز. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. حمزة بالسكت على المد المتصل والمنفصل، والوقف بالتسهيل على هؤلاء بأوجهها. يقول الناظم بإضجاع هاء أو سكت كلمة أو اسألوا لحمزة وسطا بالزوائد سهلة، فعلى السكت على المد المتصل فهؤلاء الأولى لنا في هؤلاء الموقوف عليها في المتوسطة بزائد اللي هي هاقو، ليس لنا إلا التسهيل مع المد والقصر فقط. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قالوا واندرج معه من اندرج: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه الضرير: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قالون واندرج معه من اندرج: لا تتخذوا الكافرين أولياء الأصبهاني بالإبدال واندرج معه أبو جعفر: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. روح بالوقف بهاء السكت: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء. أبو عمرو بالإمالة وتحقيق الهمز واندرج معه رويس: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أبو عمرو بالإمالة والإبدال: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. رويس بالإمالة والوقف بهاء السكت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الأصبهاني بتوسط المنفصل والإبدال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه الصوري عن ابن ذكوان ودور الكسائي ورويس. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة وإبدال الهمس. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. من دون المؤمنين. من دون المؤمنين. الأزرق بالإشباع وقصر البدن وتقليل الكافرين وأوجه العارض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. النقاش بالإشباع. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. حمزة على الوجه السابق بالإبدال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء بتوسط ومد البدن وأوجه العارض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. يا بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. قالون واندرج معه من اندرج. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قالون واندرج معه من اندرج ولن تجد لهم نصيرا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه الصوري عن ابن ذكوان. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الأزرق بالنخل وتخليل النار وترقيق الراء. ولن تجد لهم نصيرا. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الأصفهاني بالنقل وتفخيم الراء. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ابن ذكوان بالسكت على ال. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الرملي عن السوري عن ابن ذكوان بالإمالة والسكت على ال. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. شعبة عن عاصم واندرج معه حفص وحمزة وأبو الحارث وخلف العاشر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. دور الكسائي بالإمالة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. حفص عن عاصم بالسكت على ال واندرج معه حمزة وإدريس. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قارون واندرج معه من اندرج فأولئك مع المؤمنين. الأصفهاني بالإبدال واندرج معه أبو عمرو. فأولئك مع المؤمنين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. النقاش بالإشباع. فأولئك مع المؤمنين. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالإبدال. فأولئك مع المؤمنين. حمزة على الوجه السابق بالوقف على المد المتصل. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. فأولئك مع المؤمنين. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. الأزرق بالإشباع وتغليظ الله. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. قالون واندرج معه من اندرج. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الأزرق بإبدال الهمز واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وأبو جعفر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قالون واندرج معه من اندرج. إن شكرتم وآمنتم. حمزة بالوقف بالتسهيل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الأصبهاني على الوجه السابق وسكون ميم الجمع في كلمة شكرتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الأصفهاني على الوجه السابق بسكون ميم شكرتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الأزرق بإشباع الصلة وقصر البدن. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وآمنتم. الأزرق بتوسط ومد البدل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص ووجه لحمزة وإدريس. إن شكرتم وآمنتم. حمزة بالوقف بالتسهيل. وكان الله شاكرا عليما. الجميع. وكان الله شاكرا عليما. الأزرق بترقيق الراء.